النائب الفاعل. أهلاً ومرحباً بكم في كشك الطوارئ، أنا أبو الحلول وأعرض لكم اليوم درس نائب الفاعل. تعرفتم سابقاً على الجملة المبنية للمجهول وطرق تحويل الجمل المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. لنقرأ هذه الأمثلة معاً ونتذكر كيفية البناء للمجهول ونتعرف وظيفة نائب الفاعل وأشكاله. أولاً، قضى الأصحاب يوماً ممتعاً على شاطئ البحر. ثانياً، تسلم الفائزون الجوائز. ثالثاً، كافأ المعلم المتميزين. رابعاً، اكتشف الباحثون الآثار. خامساً، أعان الأصدقاء المحتاجين. سادساً، قال الشاهد الحق. نلاحظ أن الجمل في الأمثلة السابقة محولة من المعلوم إلى المجهول، وذلك عن طريق الآتي: أولاً، حذف الفاعل الذي كان في الجملة المبنية للمعلوم. ثانياً، وضع المفعول به مكان الفاعل ليحل محله بعد حذفه. ثالثاً، تغيير شكل الفعل. ونلاحظ أن جميع الأفعال جاءت أفعالاً ماضية، والتغيير الذي حدث في شكل الفعل هو كالتالي: ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وضم أوله وثانيه لأنه مبدوء بتاء زائدة، وذلك كما في المثال الثاني: تسلمت الجوائز، وضم أوله وثالثه لأنه مبدوء بألف وصل كما في المثال الرابع: اكتشفت الآثار. وإذا كان ما قبل آخره ألفاً قلبت ياءً وكسر ما قبلها، مثل المثالين الخامس والسادس. لنتابع أمثلة أخرى: علم الطالب الاجتهاد سبيل التفوق. علم الاجتهاد سبيل التفوق. يعطي الوطن الموهوبين اهتماماً كبيراً. يعطى الموهوبون اهتماماً كبيراً. وفي الحالتين السابقتين جاء نائب الفاعل اسماً ظاهراً، وقد يكون نائب الفاعل اسماً مبنياً، أي اسماً موصولاً أو ضميراً متصلاً. سأعرض لكم أمثلة على حالات نائب الفاعل وألونها باللون الأزرق. عرف الذي فاز بالمركز الأول، وحالة نائب الفاعل اسم موصول. المقصران عوقبا عن تقصيرهما، وحالة نائب الفاعل ألف الاثنين. المتقدمون للوظيفة عرضوا على لجنة الاختيار، وحالة نائب الفاعل واو الجماعة. المتفوقات كرمن في الحفل، وحالة نائب الفاعل هي نون النسوة. أنت تعرفين بالثقافة، وحالة نائب الفاعل هي ياء المخاطبة. بوركتم يا شباب، وحالة نائب الفاعل هي التاء، وجاءت هنا للخطاب وقد تأتي للمتكلم. وقد يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا، كقولنا مثلا: سلمى أعطيت جائزة، وحالة نائب الفاعل هي ضمير مستتر تقديره هي. أو قولنا: محمد يعاتب على أخطائه، وحالة نائب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. ملاحظة: إذا كان الفعل لازماً فإن الظرف أو الجر والمجرور يقومان مقام نائب الفاعل، كقولنا مثلاً: جلس الأصدقاء أمام البحر، فإذا حولت إلى جملة مبنية للمجهول نقول: جلس أمام البحر، وشبه الجملة أي أمام البحر تقوم مقام نائب الفاعل. وكذلك لو قلنا: ينصت الحاضرون إلى المتحدث، فإذا حولت إلى جملة مبنية للمجهول نقول: ينصت إلى المتحدث، وشبه الجملة أي إلى المتحدث تقوم مقام نائب الفاعل. وهكذا نكون انتهينا من شرح درس نائب الفاعل. ألقاكم في درس جديد، إلى اللقاء. تلخيص الدرس: نائب الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل المبني للمجهول ليحل محل الفاعل ويأخذ حكمه الإعرابي، وهو الرفع. أشكال نائب الفاعل: يأتي نائب الفاعل اسماً معرباً ظاهراً، اسماً مبنياً، اسماً موصولاً أو ضميراً متصلاً، ضميراً مستتراً، مختفياً، نفهمه من المعنى. إذا كان الفعل متعدياً لمفعول واحد، كان نائب الفاعل هو المفعول به الذي حل محل الفاعل بعد حذفه. إذا كان الفعل متعدياً لمفعولين أو أكثر وبني للمجهول، رفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل وبقي غيره منصوباً.